بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عطاء القرآن الكريم وبيانه من السنة النبوية في شأن التقوى والمتقين وكل ما هو من ذلك بسبب من ناحيتي الألفاظ والمعاني على سعة الآفاق وتنوع الأبعاد، هذا العطاء وهو من فضل الله على كل مسلم ومسلمة لا يغادر نافذة ضياء إلا دل عليها بالقول البليغ والأسلوب الرفيع المؤثر، وارتفع بالمؤمن إلى الاستنارة بها في ساحة التدبر والتذكر، كي ما يقترن فقه النصوص والوقائع بالعمل الصالح النافع للفرد والجماعة، العمل الذي سداه ولحمته طاعة الله تعالى ائتمارا مطمئنا بما أمر واجتنابا جازما لما نهى. وفي هذا تشرق نفس هذا المؤمن ببشاشة في القلب تحمل على الإخلاص وصدق الوجهة والاستزادة من أعمال البر والجهاد في سبيل الله، كل أولئك مع الحيطة في التعامل، وهو يعمر الأرض ويسهم في بناء القوة الذاتية للأمة تورعا من الوقوع في المخالفة أيا كان شأنها في كل ما يأتي وكل ما يذر. في ضوء هذه المقولة التي لا غنى عنها فيما يبدو، نتابع الرحلة مع آية الفرقان الحكيم لنقع، واللام هنا لام العاقبة، على واحدة من مراتب المتقين ودرجاتهم الرفيعة في الدنيا والآخرة، وذلك في أمر جد مهم لما أنه يتعلق بولايتهم لله تبارك وتعالى ولبيته الحرام وللرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. ها نحن أولئي نقرأ في الآية 34 من سورة الأنفال قول الله جل ثناؤه في حديث عن المشركين وتصرفاتهم الهابطة: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيا كانت عودة الضمير في كلمة أولياؤه على الله عز وجل أو على المسجد الحرام أو على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومهما تشعبت آراء علمائنا في ذلك، فدلالة التعبير القرآني المعجز على الرفعة في مقام أهل التقوى واضحة كل الوضوح، فهم لا غيرهم أهل لأن يكونوا أولياء الله وأولياء بيته وأولياء نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد جاء هذا التعبير الكريم بصيغة الحصر، وهي هنا إن النافية وإلا إن أولياؤه إلا المتقون، وما أعظمها حقيقة قرآنية تمثل شهادة ربانية كريمة لمن يرزقون أن يحرصوا في حياتهم الدنيا على أن يقيموا بينهم وبين كل ما يغضب مولاهم تبارك وتعالى أو يؤدي إليه مهما دق أو جل وقاية تقيهموه، فمبتغاهم رضاه سبحانه قياما بالطاعة واجتنابا للمعصية والمخالفة، وبذلك يكونون من الناجين يوم الحشر الأكبر من عذاب السعير الفائزين بالنعيم المقيم هم فيه خالدون. قال شيخ المفسرين الطبري في تأويل الآية يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ولم يكونوا أولياء الله إن أولياؤه، يقول ما أولياء الله إلا المتقون، يعني الذين يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يقول ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن أولياء الله المتقون، بل يحسبون أنهم أولياء الله. ثم روى بسنده عن السدي أن المتقين هنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى عن مجاهد عدم القصر على الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: إن أولياؤه إلا المتقون من كانوا وحيث كانوا. ثم روى عن ابن إسحاق ما يفيد عودة الضمير في كلمة أولياء على البيت الحرام، ويأخذ كلمة المتقين على عمومها. ذلكم قوله: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون الذين يحرمون حرمته ويقيمون الصلاة عنده، أي أنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن بك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة، والحق أن هذه الآية وأمثالها تنبه ذوي العقول على استخدام عقولهم بتجرد عند الحكم على الأشياء، كيما توضع الأمور مواضعها، ولا يقع المرء في التناقض المردي من جراء التعنت والإعراض عن ربط كل مسألة بما يناسبها. فهل يعقل أن يكون أولياء البيت الحرام، كما هي دعوى مشركي قريش، أولئك الذين يصدون عنه ويحولون دون المؤمنين ودون العبادة فيه، وهو بيت توحيد الخالق سبحانه، فلا يتيحون لهم أن يصلوا عنده أو يطوفوا به؟ ومن كانوا كذلك ليسوا أهلا لأن يكونوا أولياء البيت ببكة، ولا أولياء رب البيت سبحانه، ولا أولياء صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. من هنا كان نفي ذلك متسقا تمام الاتساق مع الحقيقة التي تجد مكانها في العقل السليم، فقال تعالى: وما كانوا أولياءه. هذا، ويلاحظ أن الإمام ابن عطية أجاز في كتابه المحرر الوجيز عودة الضمير في أولياؤه على الله تعالى أو على المسجد الحرام، وقال: روي الأخير عن الحسن. أما الحافظ ابن كثير فقد اتجه إلى أن تكون عودة الضمير في الأولياء على المسجد الحرام، ولكنه أورد بعض النصوص التي تشعر بعودته أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء عنده في ذلك: أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي الذي ببكة، يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به. ولهذا قال: وما كانوا أولياءه، أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام، وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. تلا ذلك إيراده رحمه الله ما أخرج الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من رواية الطبراني في المعجم الصغير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آلك؟ قال: كل تقي. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياؤه إلا المتقون. ثم أورد قول الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد عن رفاعة عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. فقال حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وقد وافق الذهبي في التلخيص الحاكم في ذلك وقال صحيح. وقد أوردت من قبل ما ذهب إليه مجاهد كما روى الطبري من أن لفظ المتقين في الآية على عمومه، فهم من كانوا وحيث كانوا. وقد أوردها الحافظ ابن كثير بلفظ هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. وما من ريب في أن كلمة مجاهد هذه فيصل في محل الاجتهاد وتعدد الآراء، فمن أولى من المجاهدين في أبناء الأمة بأن يوصفوا بالتقوى؟ وأكرم بالجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس مرقاة مباركة ميمونة ترقى بصاحبها إلى أن يكون من هؤلاء البررة الكرام. نقول هذا مع ملاحظة أن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ، فالمتقون من كانوا وحيث كانوا تشملهم دلالة الآية، ويدخل فيهم دخولا أوليا سيد الأنبياء والمتقين عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين آمنوا به وصدقوا في نصرته مجاهدين صابرين. وبعد، فأنى لمن رانت الضلالة على قلبه أن يدرك هذه الحقائق النيرة. لذا قال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، والمعنى لا يعلمون أنهم ليسوا بأوليائه بل يظنون أنهم أولياؤه. والتعبير بالأكثر إما أنه لفظ خصوص أريد به العموم، وهذا كثير في كلام العرب، أو أن الله أراد أن يعلم ويشعر كما يقول ابن عطية أن بينهم وفي خلالهم قوما قد جنحوا للإيمان ووقع لهم علم وإن كان ظاهرهم الكفر، فاستثناهم من الجميع بقوله أكثرهم. وكذلك كانت حال مكة وأهلها، فقد كان فيهم العباس وأم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية امرأته وغيرهما. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.